بل أمره بطاعة، بل أمره بأوجب الواجبات وأهم المهمات. فأخبر عنه أنه مكذب بالبعث، ويحتج على ذلك بأنه قد خلت من قبله أمم وقرون فلم يرى أحد رجع منهم، وهذا من جهل الكفار، فإنهم دائما يحتجون بهذه الحجة ويظنون أنهم يفهمون النبي والمؤمنين بذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون وكذلك الكتاب كذلك القرآن ليس فيه أنهم يعادون إلى الدنيا اليوم أو في هذه الحياة، وإنما إعادتهم ونشرهم بعد قيام الساعة، ولهذا يحتجون بعدم رجوع من سبق. ووالداه يستغيثان بالله استغاثة الملهوف ويقولان: ويلك آمن، الويل لك والخسار لك إن لم تؤمن، إن وعد الله حق، لأن الله لا يخلف الميعاد، والله وعد بقيام الساعة وبمجيئها وبإعادة الخلق وببعثهم، فوعده حق لا خلف فيه. فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين. والأساطير جمع أسطورة، وهي أخبار الأولين، والغالب عليها الكذب، فما هذا الذي تقولونه إلا من أخبار الأولين وكذبهم، وإلا لا بعث ولا نشور. فقال الله عز وجل: أولئك الذين حق عليهم القول، مع أن أول الآية السابقة والذي قال لوالديه على أنه مفرد، لكن هنا قال أولئك، فدل على أن المراد به العموم، المراد به كل مكذب بالبعث. أولئك الذين حق عليهم القول، وهو قول الله عز وجل بالعذاب، وما وعد وأخبر به وقاله أنه يعذب من يلقى أو من يأتي إلى الآخرة وهو غير مؤمن بالبعث ولا بالنشور، ولا مؤمن بالرسل، ولا مؤمن بالكتب. قال جل وعلا: أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم. كل من كذب من الأمم الماضية التي خلت ومضت وهلكت سيدخلون النار، وهذا من ضمنهم، وكل عاقل والديه مكذب بالبعث فهو من ضمنهم، من الجن والإنس، إنهم كانوا خاسرين. وهذا دليل على أن الجن مكلفون مثل الإنس، فمؤمنهم يدخل الجنة وكافرهم يدخل النار، إنهم كانوا خاسرين أعظم الخسارة، لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم وأموالهم وأولادهم، وخسروا النعيم المقيم فصاروا إلى عذاب الجحيم. فقال: ولكل درجات مما عملوا. ذهب ابن كثير إلى أن هذه خاصة بالكفار، ولكل التنوين تنوين العوض، أي ولكل كافر درجات مما عملوا حسب أعمالهم، فمنهم من يكون في الدرك الأسفل من النار، ومنهم من يكون فوق ذلك، فهم دركات. وذهب الشوكاني وهو الأظهر، لأن هذا هو الأصل، حمل الآية على العموم، إلى أن الآية عامة في المؤمنين والكافرين، فقال: ولكل درجات، أي لكل فريق من الفريقين المؤمنين والكافرين من الجن والإنس، مراتب، مراتب عند الله يوم القيامة بأعمالهم، بحسب أعمالهم. قال ابن زيد: درجات أهل النار تذهب سفلا، درجات أهل النار تذهب سفلا، نسأل الله العافية، إلى أسفل، دركات في النار، ودرجات أهل الجنة تذهب علوا أو علوا. والحاصل أن لكل من المؤمنين والكافرين درجات عند الله، فالمؤمنون لهم درجات في الجنة، ودرجاتهم تذهب إلى جهة العلو، ولهذا أصحاب الغرف يتراءهم أهل الجنة وينظرون إليهم كما يتراءى أحدكم إلى النجم أو الكوكب الغابر في الأفق، لما ترى نجما أو كوكبا في أعلى أنت تنظر وترفع رأسك إليه لبعده وعلوه. وكذلك أهل الغرف هم في الدرجات العلى، وإن كان من دخل الجنة فهو في نعيم عظيم لا أحد يستطيع أن يقدر قدره من بني آدم في هذه الحياة. وكذلك الكفار لهم درجات في النار بحسب أعمالهم، ولهذا قال جل وعلا وليوفيهم أعمالهم. إذن الدرجات حسب الأعمال. قال وهم لا يظلمون، لا يظلم أحدا لا من المؤمنين ولا من الكفار، بل أهل الإيمان يضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وأما أهل النار فالسيئة بسيئة، ولا يظلمهم جل وعلا ولا يظلم ربك أحدا. ثم قال جل وعلا ويوم يعرض الذين كفروا على النار. العرض كما قال السمعاني قال هو إظهار الشيء ليرى ويوقف على حاله، هو إظهار الشيء ليرى ويوقف على حاله. ونحوه قال ابن عاشور العرض هو الإحضار مع الإراءة، يعني يحضرون إلى النار ويعرضون عليها ويرونها ثم يدخلونها. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، يعرضون عليها ثم يدخلون إياها ويدخلون فيها، فيقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، أذهبتم. وجاء في قراءة أخرى سبعية أأذهبتم، استفهام توبيخي وتقريعي لهم في ذلك اليوم الذي يعرضون فيه على النار. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، والمراد بالطيبات هنا كما قال القرطبي أي تمتعهم بالطيبات في الدنيا وتمتعهم بالشهوات واللذات، يعني بالمعاصي، كل ما تشتهي أنفسهم كانوا يفعلونه. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن كل ما اشتهت نفسه أنه لا بد أن يناله ويحصله، ولا ينبغي التنعم الزائد بالنعم. ولهذا أورد ابن كثير وغيره عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه تورع عن كثير من الطيبات من المآكل والمشارب، ويقول أخاف أن أكون كالذين قال الله تعالى لهم وقرعهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وقال أبو مجلس ليتفقدن أقوام حسنات كانت لهم في الدنيا أو لا يفقدن، يعني لا يجدونها، فيقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وهذا جاء أيضا عن عمر بن عبد العزيز وعن جمع من السلف أنه ليس كل ما اشتهت نفسه من المآكل والمشارب أنه يحصله، وخاصا إذا كان غاليا ثمينا جيدا، ما كانوا يفعلون ذلك وكانوا يقتصرون على الكفاف. ويقول نخشى أن نكون ممن أذهبوا طيباتهم في حياته الدنيا. وإن كان لا شك أن الإنسان له أن يأكل ويشرب مما رزقه الله من غير إسراف ولا مخيلة، فلا يسرف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ومن شكر النعم أن يتعاهد الإنسان الفقراء الذين حوله وأن يطعمهم حتى يشاركوه. ولهذا جاء في الحديث يحسنه بعض أهل العلم: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جيعان، أو كما جاء في الحديث. وهذه تكاد تختفي من الناس في هذه الأزمنة بسبب طريقة المساكن والبيوت وغفلة الناس. تعاهد من حولك وكن بهم حفيا، فإن الله جل وعلا يقول: فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ قال: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. العقبة الكؤود التي لا يجوزها كثير من الناس هي اعتاق الرقبة المملوك إذا وجد، والإطعام في يوم ذي مسغبة أي ذي حاجة وجوع شديد. ولهذا أيضا في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. ينبغي الحرص على إطعام المحتاجين من غير أن تطلب منهم جزاء أو شكورا. فمن الناس من إذا أطعم أحدا ودعوا له قال: هذا الذي نريد فقط، ما نريد منكم إلا هذا. لا، ينبغي لك حتى هذا لا تريده. قال الله عز وجل عن عباد الرحمن: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكور، لا نريد تجازون ولا نريد أن تشكرون على هذا، لأننا نلتمس الأجر من الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ويوم يعرض الذين كفروا على النار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. اليوم أي يوم القيامة، يوم يعرضون على النار، يوم يلاقون جزاءهم وحسابهم. تجزون عذاب الهون أي تجزون عذاب الهوان الذي يهينكم ويذلكم ويخزيكم لشدته وقوته. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون، الباء للسببية وما مصدرية، ويجوز أن تكون موصولة ويكون المعنى: اليوم تجزون عذاب الهون بسبب استكباركم في الأرض. لأن الكافر مستكبر مترفع عن الحق. ولهذا كفار قريش طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد عنه الضعفاء، قالوا: اطرد هؤلاء، نحن نريد نأتي نسمع إليك لكن ما نريد نجلس مع هؤلاء الضعفاء، مع بلال وعمار وصهيب ونحوهم. وكل كافر متكبر ومستكبر عن الحق ويرى أنه أكبر من الحق. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه. قال جل وعلا: بما كنتم تستكبرون أي بسبب استكباركم، أو بسبب الذي كنتم تتكبرون به. قال جل وعلا: بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. ويحتمل أن بغير الحق هنا صفة كاشفة تكشف عن أن كل استكبار في الأرض فهو بغير حق، لأن الصفة قد تكون كاشفة وقد تكون مقيدة، لكن هي هنا والله أعلم كاشفة تكشف أن كل استكبار في الأرض فهو بغير حق بل بباطل وبمنكر. قال جل وعلا: وبما كنتم تفسقون أي وبسبب فسقكم أيضا، لأن الفسق هو الخروج عن طاعة الله جل وعلا إلى معصيته، والفسق يطلق ويراد به الكفر، ويطلق ويراد به ما هو دون الكفر مثل الكفر. الكفر منه ما هو مخرج من الملة ومنه ما هو كفر دون كفر. فالحاصل أن الله لا يظلم العباد وإنما يجزيهم بأعمالهم. قال تعالى واذكر أخا عاد، واذكر يا نبينا أخا عاد وهو هود عليه السلام، فإن الله أرسله إلى قوم عاد والمراد به بهم عاد الأولى، المراد بهم عاد الأولى، إذ أنذر قومه بالأحقاف، أنذر قومه، جاءهم رسول، جاءهم أرسله الله إليهم رسولا ونذيرا ينذرهم ما أمامهم من الأهوال ويدعوهم إلى الإيمان، وكانوا بالأحقاف، والأحقاف جمع حقف، والحقف هو الكثيب من الرمل، هو الكثيب من الرمل ما لم يكن كبيرا كالجبل، وهذا في الرمال التي تسمى بالنفود هي الأحقاف فيها. ولهذا الأحقاف على قول أكثر المفسرين المراد بدار عاد والأحقاف هي منطقة تقع بين عمان وبين حضرموت، وهي معروفة لا تزال تعرف بنفود الربع الخالي، وهي مساحات شاسعة كانوا في ذلك الزمان، كانوا في ذلك المكان. وكانت عندهم قوة، وكانت عندهم عمارة، حتى قال الله عز وجل إرم ذات العماد وهي مدينتهم التي لم يخلق مثلها في البلاد. وقد ذكر بعض الباحثين أنهم نقبوا في تلك المنطقة، فبعد أن أزالوا كثيرا من الرمال وقعوا ووجدوا شيئا من آثارهم، قالوا وكان في منتهى الروعة، إلا أنه ما أخرجوه من الأواني التي لهم، إذا خرجت للشمس تفتتت وانكسرت، لكن لا تزال آثارهم باقية. فلما كفروا بالله عز وجل رغم قوتهم ورغم حضارتهم ورغم ما عندهم أهلكهم الله في 7 ليال و8 أيام حسوما، ما أغنت عنهم قوتهم، وأهلكهم بماذا؟ بالريح. والسبب أنهم كفروا بالله جل وعلا ولم يؤمنوا ولم يطيعوا رسولهم. وهذا قصص من قبلنا فيه عبرة لنا، فهو أولا تحذير لأولئك الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله فعل بهم ما فعل وكانوا أشد منكم قوة، فإن لم تؤمنوا مصيركم مصيرهم. وقد ذكرنا مرارا أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه، وإلا قد يقول قائل ما يعنينا نحن من قصة عاد وثمود وقوم فرعون قوم موسى وغيرهم من الأمم؟ نقول لا، لنا في ذلك عبرة. ولهذا قال الله عز وجل عن فرعون وقومه فعصوا الرسول، ما هي النتيجة؟ فأخذناهم أخذا وبيلا. قال المفسرون أرسلنا إلى فرعون موسى كما أرسلنا إليكم محمد صلى الله عليه وسلم، فعصى فرعون ومن معه فأخذناهم أخذا وبيلا، فإن عصيتم محمد أخذناكم أخذا وبيلا مهلكا. ولهذا القصص جنود الله، شأنه عظيم لمن يعتبر ويتذكر. والقرآن جاء بأحسن القصص وأعظمه، فيقول الله جل وعلا واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. قال الطبري: من بين يديه يعني من قبل هود ومن خلفه ومن بعد هود. وقال ابن كثير وهو أظهر قال يعني: وقد أرسل الله إلى من حول بلادهم من القرى مرسلين ومنذرين كقوله: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، وكقوله: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أي قال لهم هود ذلك فأجابه قومه: أجئتنا لتأفكنا. الحاصل أن قوله من بين أيديهم ومن خلفهم، المراد على الصحيح أن الله قد بعث الرسل من بين أيديهم في القرى التي أمامهم أو في الأمم التي مضت قبلهم، وكذلك من خلفهم في القرى التي خلف قراهم، فأقام الله الحجة. ولهذا حتى كفار قريش كانوا يؤمنون أو يعتقدون بأن موسى نبي وأنه رسول وعندهم خبر، فحجة الله قائمة لا عذر لأحد، هذا غير الفطرة التي فطره الله عليها، فإن الله فطر الإنسان على التوحيد، فلو عاش الإنسان على فطرته لعاش موحدا ولا دخل الجنة. ولهذا أصح الأقوال ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره في الصابئين أنهم قوم لم يرسل إليهم رسول ولم ينزل عليهم كتاب، لكنهم عاشوا على فطرتهم، فأخبر الله أنهم ممن يدخلون الجنة مع أنهم ما أرسل إليهم رسول، لأنهم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، الأصل الإنسان مولود على الفطرة، لكن الشياطين اجتالت بني آدم وحرفتهم. قال جل وعلا: وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. هذه دعوة الرسل كلهم لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا تعبدوا إلا الله، وهذا معنى لا إله إلا الله، لا تعبدوا هذا النفي، لا إله وإلا إياه أو إلا الله هذا الإثبات، ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، وهو يوم القيامة، ولا شك أنه يوم عظيم شديد الأهوال، يوم يجعل الولدان شيبا، الصغير الطفل الرضيع ينقلب رأسه أبيض من شدة أهوال ذلك اليوم. قال جل وعلا: قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، هكذا هي عادة المكذبين، يكون استفهام إنكاري ينكرون عليه، أجئتنا يا هود لتأفكنا لتصدنا وتصرفنا عن آلهتنا، يعني عن عبادة آلهتنا، تريدنا من أن نعبد الله وحده. وهذا كما قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. لا، هذا الفطرة تقتضي أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والآيات والدلائل والبينات والكتب والرسل، ولكن من يضلله الله فلا هادي له. قال جل وعلا: قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يتفق المشركون على هذا، وهو الاستعجال بالعذاب، لأنهم مكذب الرسول، ليس هناك بعث وليس هناك عذاب وليس هناك شيء مما يقول، وأتنا بما تعدنا. جاء بعد ذلك في الآية التي بعد التي تليها قال بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فهم قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت صادقا. ودني على سفههم وقلة عقولهم. قالوا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله. علم وقوع عذابكم ومتى يكون هذا علمه إلى الله. إنما أنا بشر، أنا رسول، أنا مبلغ، أبلغ ما أمرني الله عز وجل به. لكن الرب والإله الذي يعذب ويحل العذاب وينزله أو يرفعه رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا قال قل إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به، أنا فقط أبلغكم وأخبركم وأعلمكم، والأمر أمر الله وإلى الله. قال ولكني أراكم قوم تجهلون، لا تعقلون ولا تفهمون. لأنه لو كان عندهم شيء من العقل على الأقل ما استعجلوا بالعذاب، مع أنه جاء من الآيات والدلائل ما يدل على أن هود نبي من أنبياء الله، ولكن لا يعقلون ولا يفهمون، لجوا في الكفر وأغواهم الشيطان. قال جل وعلا فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم. العارض يطلق على السحاب في لغة العرب، يقول هذا عارض لأنه يعرض في السماء. ورأوه مستقبل أوديتهم يعني جاء هذا السحاب، لأن هذه الريح التي فيها العذاب كانت كأنها مصحوبة بالسحب، فقالوا هذا عارض، هذا سحاب ممطرنا. رأوا مستقبل أوديتهم، ويقال أنهم قد انقطع عنهم المطر لمدة 3 سنوات. فرأوا مستقبل أوديتهم، ومعنى مستقبل أوديتهم أي جاء مقبلا نحو أوديتهم، والأودية هي مجاري السيل. وقال بعض المفسرين بل الأودية هنا المساكن، مستقبلة مساكنهم وبيوتهم، لأن الوادي يطلق على المحلة أو المكان الذي يجمع عددا من البيوت، ولهذا يقال سيد هذا الوادي، عظيم هذا الوادي، يعني هذه المحلة وهذا المكان. فالحاصل أنه جاء مستقبلا لهم، وهذا الأظهر أنه مستقبل بيوتهم لأنه نزل بهم وحل بهم. قالوا هذا عارض ممطرنا، هذا سحاب ممطرنا، سيمطرنا ويوقع علينا الغيث ويأتينا المطر. قال جل وعلا بل هو ما استعجلتم به، بل هنا للإبطال والانتقال، فأبطلت قولهم أن هذا سحاب سيمطرنا، فأبطل ذلك. بل ثم انتقل إلى شيء آخر لبيان حقيقة هذا الذي أضلهم، قال بل هو ما استعجلتم به، لأنهم قالوا ائتنا بما تعيدنا، فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. ثم فسر ذلك وبينه، قال ريح فيها عذاب أليم. قد قال جل وعلا عن ذلك في سورة الذاريات وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وقال في سورة الحاقة وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، ريح صرصر، والصرصر هي اللي تجمع صفتين صوت وصياح لشدتها وبرودة شديدة، فاجتمع فيها هذان الأمران، لها صوت مخيف وأيضا شديدة البرد أو البرودة، بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. ثم ماذا كانت؟ فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. جاء في بعض الأخبار أنه كانت الريح تنزع الرجل إلى أعلى ثم يسقط على رأسه وإذا هو قد خرجت أمعاؤه وإذا هو مثل النخلة الخاوية التي قد ماتت تكون خاوية من جهة جذعها. فما أهون الناس على الله إذا عصوه يا أخوان، وما أكرمهم على الله إذا أطاعوه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وأما إذا عصوه فهم أهون على الله من جناح البعوضة. قال جل وعلا: تدمر كل شيء بأمر ربها. قال العلماء: هذا من العام المخصوص، من العام المخصوص. تدمر ما من شأنه، أو تدمر ما يقبل التدمير، تدمر ما من شأنه أن تدمره الريح، مثل المساكن، مثل الأناس، الناس، مثل دوابهم، مثل زروعهم. والله قال تدمر كل شيء، لكن ما دمرت الجبال، لكن ما دمرت المساكن أيضا، لأن الله يقول تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إذن المساكن ما دمرت. إذن تدمر كل شيء مما هو قابل للتدمير، فهذا من العام المخصوص. ولهذا لابد لطالب العلم أن يقرأ الآيات المتشابهات ويرجع إلى كلام أهل العلم في الجمع بينما يوهم التعارض أو يشكل. قال جل وعلا: تدمر كل شيء بأمر ربها، بأمر الله لها، هو الذي أمرها وسخرها عليهم. قال: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم قد هلكوا جميعا. قال: كذلك نجزي القوم المجرمين. مثل هذا الجزاء نجزي القوم المجرمين الذين أجرموا وكفروا، فاحذروا يا كفار قريش من تلك العاقبة. ثم قال جل وعلا: ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه. ولقد مكناهم، يعني مكنا عاد، وهذا على ما ذهب إليه الطبري. وقال ابن كثير: ولقد مكناهم، أي في الأمم السابقة، عاد وغيرهم، أعطاهم الله من القوة والتمكين ما ليس عند العرب أو عند أهل مكة. وقوله: ولقد مكناهم في ماء مكناكم. ماء هنا موصولة، وإن التي بعدها إن مكناكم نافية، نافية، والمعنى ولقد مكناهم فيما لم نمكنكم منه، يعني أعطينا مكناهم وأعطيناهم من القوة ما لم نعطكم، فكانوا أقوى منكم وأشد قوة، ومع ذلك فعلنا بهم ما فعلنا وأهلكناهم وأنتم أضعف منهم، فهلاككم من باب أولى. إذن يقول المفسرون، وهذا قال به الطبري وابن عاشور وغيرهم، وأيضا ظاهر كلام ابن كثير، أن ما هنا اسم موصول، وأن إن التي بعدها نافية، ويكون المعنى ولقد مكناهم فيما لم نمكنكم فيه، مكناهم وأعطيناهم أشياء ما أعطيناكم إياها، فهم أقوى منكم، ومع ذلك دمرناهم وأهلكناهم، فاحذروا، فأنتم أضعف منهم، واحذروا من أن ندمركم كما دمرناهم. قال: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، مثلكم، عندهم سمع يسمعون، ويسمعون القرآن ويسمعون المواعظ، وجعلنا لهم أبصار يبصرون ويرون، وجعلنا أيضا لهم أفئدة قلوب يعقلون بها ويفهمون بها. قال: فما أغنى عنهم جمعهم ولا أبصارهم، ما أغنى عنهم جمعهم وكثرتهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم ولا قلوبهم من شيء إذا جاء قضاء الله وقدره. ما يدفع عن الإنسان شيء، لا عقل لو كان أعقل الناس، ولا بصر لو كان أحد الناس بصرا، ولا قوته ولا جمعه ولا أهله. ولهذا انظر إذا جاء الموت هل أحد يستطيع يمنعه؟ أبدا، أهله محيطون به ولا يستطيعون أن يمنعون الروح من الخروج. هنا يعلم الإنسان ضعفه وأنه في قبضة الله، فعليه أن يلجأ ويتوكل على القوي العزيز في جميع أموره. قال جل وعلا: فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. إذ أي حين كانوا يجحدون بآيات الله فلا يؤمنون بها وينكرونها، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق بهم أي أحاط بهم، قلنا إن حاق بمعنى أحاط ولا تكون إلا في المكروه، وحاق بهؤلاء الكفار ما كانوا به يستهزئون وهو العذاب. ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، فحاق بهم وأحاط بهم فلم يستطيعوا دفعه ولا رفعه، بل هلكوا جميعا ولم تبقى إلا بيوتهم خاوية. قال جل وعلا: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى. هذا خطاب لأهل مكة، رجع الخطاب إلى أهل مكة. ولقد أهلكنا ما حولكم يا أهل مكة من القرى، فأهلك سبأ في اليمن، وأهلك عاد في الأحقاف، وأهلك أصحاب الأيكة أو قوم مدين، وأهلك قوم لوط. قال ابن كثير: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، يعني أهل مكة، قد أهلك الله الأمم المكذبة بالرسل مما حولها كعاد، وكانوا بالأحقاف بحضر موت عند اليمن وثمود، وكانت منازلهم بينهم وبين الشام، وكذلك سبأ، يعني ثمود في ما يسمى الآن بالعلا، هذه بلادهم حول مكة، تأتيهم الأخبار فهي من القرى التي حول مكة. قال: وكذلك ومدين، وكانت في طريقهم وممرهم إلى غزة، وكذلك بحيرة قوم لوط كانوا يمرون بها أيضا، أهلكهم الله وهم يمرون بها ويعرفون. طيب ألا تتعظون؟ أهلك الله القرى التي حولكم، وإن أبيتم إلا منهجهم وطريقتهم مصيركم مصيرهم. فكم أقام الله عليهم الحجة وأعذر وأنذر، ولكن الشيطان يؤزهم على الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. قال جل وعلا: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. صرفنا الآيات، يقول ابن كثير أي بيناها ووضحناها وجعلناها آيات وأنواع متعددة، آيات كثيرة كلها تدل على أنه لا إله إلا الله وأنه يجب الإيمان به. قال: أي بيناها ووضحناها لعلهم يرجعون، لكن ما رجعوا. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. أي لولا هنا بمعنى هلا، فلولا نصرهم يعني فهلا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، هلا نصرتهم آلهتهم أوثانهم أصنامهم معبوداتهم؟ أين هي لما حل بهم العذاب؟ أين عن قوم عاد؟ أين عن قوم هود؟ عن قوم صالح؟ عن ثمود؟ أين عن فرعون وقومه؟ أين عن قوم شعيب؟ أين عن قوم لوط؟ لأنها ليست آلهة، كذب بهتان زور لا تنفع ولا تضر، فالنافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون. فاعتبروا يا أولي الأبصار. قال جل وعلا: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم، ضلوا ذهبوا عنهم، بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم. قال الشوكاني: الإشارة بذلك إلى ضلال آلهتهم، والإفك هو الكذب والافتراء، وهو نوع من الكذب، وهو ابتكار الأخبار الكاذبة ويرادف الاختلاق. الإفك يرادف الاختلاق، فعطف الافتراء على الكذب، فعطف الافتراء على الكذب من باب عطف الخاص على العام، وذلك إفكهم. وما كانوا يفترون، يفترونه على الله عز وجل، هذه آلهتنا تنفع وتضر، ويفترون، يستهزئون، يكذبون الأنبياء ويكذبون بالآيات، كله افتراء وكذب. فما نفعهم ما كانوا فيه، لأن الله يعامل العباد على ما قضاه وقدره وما جاءت به الرسل والكتب، لا على أهواء الناس وخيالاتهم، والله هو الموعد سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. وإذ صرفنا أي واذكر حين صرفنا وبعثنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا استمعوا، فلما قضي يعني فرغ من القراءة، فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من القراءة لما قضي يعني قضيت القراءة، كما قال جل وعلا: فإذا قضيتم الصلاة، وكما قال جل وعلا: فقضاهن سبع سماوات، يعني فرغ منهن، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ولوا يعني رجعوا إلى قومهم منذرين، ينذرونهم العذاب. وسبب ذلك كما رواه البخاري ومسلم ورواه الإمام أحمد واللفظ له عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم. طبعا هذا قول ابن عباس، وهذا في أول الأمر، لكن جاء في آخر بعد ذلك أن النبي جاءه الجن، وسنذكر إن شاء الله الأحاديث، وأنه خرج إليهم وأنه دعاهم وأنه أمرهم، لكن هذا في أول الأمر، وذلك في أول الرسالة. قال ابن عباس: ما رأى، ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ. سوق عكاظ جهة الطائف، وانطلقه بعض أصحابه يريدون دعوة الناس، يدعونهم ادخلوا في الدين. قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث. جاء بعض الروايات الأحاديث سيذكرها ابن كثير، فقال الشيطان إبليس: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا حدث عظيم. لأنه كانت ترقى بالشهب، وإلى الآن تراه يلقى بالشهب، لكن لما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم حرست السماء حرسا شديدا، ولا أحد يستطيع أن يسترق شيء من الوحي، لا الجن ولا غيرهم، حفظا وصيانة لنبي صلى الله عليه وسلم وللوحي وللقرآن الذي أنزل عليه، حتى لا يخلط بعضه أو يخلط معه شيء، لأنه كما سيأتي في الأحاديث الكاهن الشياطين يركب بعضهم فوق بعض ويصعدون في السماء، فربما خطفوا الكلمة وألقاها كل واحد إلى من تحته فيرجمون بالشهب، فربما هلكوا جميعا، وربما بقي الواحد والاثنان قد وصلته الكلمة فيقرها في إذن الكاهن فيكذب معها 100 كذبة فيصدقه الناس بمئة من أجل كلمة حق واحدة. فحفظ الله جل وعلا السماء ولا أحد يستطيع أن يسترق. قال فانطلقوا، قال فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاظ، وجاء وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنزل الله على نبيه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإنما أوحي إليه قول الجن. والحديث رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد وغيرهم. إذن هذا هو سبب نزول الآية، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لها. إذن هؤلاء هم النفر صرفهم الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي في وادي نخلة، وادي نخلة يقولون بين جبلين. فوافت صلاة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم ذاهبون إلى عكاظ، فحان عليهم وقت صلاة الفجر في هذا المكان. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الفجر بأصحابه ويقرأ القرآن. فمر هؤلاء الجن الذين ذهبوا يلتمسون، طائفة من الجن، يقال تسعة من الجن ويقال أكثر. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جعلوا يستمعون لقراءته فأسلموا وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين السماء. أحمد الله يا أخوان على هذا القرآن العظيم المحفوظ بحفظ الله، وانتفعوا به واتلوه واعملوا بما فيه، لا تغبنون بهذه الغنيمة العظيمة. ثم أورد ابن كثير حقيقة جملة من الأحاديث، وأنا أحيل على هذا الموطن يعني من سورة الأحقاف، يعني أطال الحافظ ابن كثير ربما ذكر أكثر من 15 صفحة كلها أحاديث وطرق لقصة الجن وخبرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأفاد وأجاد. وهذه الحقيقة من الميزات، يعني تقريبا من صفحة 28 أو من صفحة 29 إلى صفحة 53 أكثر من 20 صفحة كلها في الأحاديث الواردة في ذلك. ومما ذكره ما جاء عن ابن مسعود عند أبي بكر بن أبي شيبة، قال ابن مسعود هبطوا الجن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة، فلما سمعوه قالوا أنصتوا، قال صح يعني أسكت، كأنه سمع شيئا. وكانوا تسعة أحدهم زوبعة، فأنزل الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين إلى قوله إلى ضلال مبين. قال ابن كثير وهذا في الحقيقة فيه فائدة جمع، قال فهذا مع الأول من رواية ابن عباس التي تلوناها عليكم الآن يقتضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر بحضورهم في هذه المرة، ما شعر بالجن ولا علم بهم، وإنما استمعوا قراءته ثم رجعوا إلى قومهم، ثم بعد ذلك وفدوا إليه أرسالا قوما بعد قوم وفوجا بعد فوج، كما ستأتي بذلك الأخبار في موضعه، والآثار مما سنريدها هاهنا إن شاء الله إن شاء الله تعالى وبه الثقة. ثم قال وأما ما رواه البخاري ومسلم لأنه في الصحيحين أذكره على عجل عن عبد الله بن مسعود أنه سأله مسروق من آذن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة استمعوا له القرآن، يعني من آذن، من أعلم النبي بالجن، قال عبد الله بن مسعود آذنته بهم شجرة. قال ابن كثير فيحتمل أن يكون هذا في المرة الأولى ويكون إثباتا مقدما على نفي ابن عباس، ويحتمل أن يكون هذا في بعض المرات المتأخرات، والله أعلم. بل جاءت الأحاديث تدل على أنه هذا حدث بعد ذلك بمكة أيضا، وهو ما رواه مسلم عن علقمة قال قلت لعبد الله بن مسعود هل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم أحد؟ فقال ما صحبه منا أحد، ولكن فقدناه ذات ليلة بمكة، فقلنا اغتيل استطير يعني طارت به الجن، ما فعل؟ قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما كان في وجه الصبح أو قال في السحر إذا نحن به صلى الله عليه وسلم يجيء من قبل حراء، فقلنا يا رسول الله، فذكروا له الذي كانوا فيه فقال إنه أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم، قال فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، قال وقال الشعبي سألوه الزاد، قال عامر سألوه ليلة إذن الزاد وكانوا من جن الجزيرة. الجزيرة تطلق على منطقة الآن بعضها في العراق وبعضها في الشام في سوريا، لا تزال يقال لها أرض الجزيرة. قال وكانوا من جن الجزيرة، فقال كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان عليه لحما. سألوه الزاد فدعا لهم وقال كل عظم تمرون فيه عظم مرمي قد أكل، لكن سمي الله عليه ذكر الله عليه يعود لكم أوفر ما يكون لحم، وكل بعرة أو روثة روثة علف لدوابكم، ما يمرون به من البعر والروث أيضا يصبح علفا لدوابهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنها زاد إخوانكم من الجن، لا يستنجى بالروث ولا بالعظام. فهذه حالة أخرى، لأنه يقول كنا بمكة وفقدناه، وكان حول مكة هذه المرة، أما المرة الأولى كان قرب الطائف بوادي نخلة. فالحاصل أنه في أول سبب نزول هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم ما علم بهم، لكن بعد ذلك علم بهم ودعاهم، وأيضا في المدينة خرج معه عبد الله بن مسعود وخط له خطا وقال لا تخرج من هذا الخط أبدا. قال فرأيت أزوالا سمعت صوتا فخشيت على النبي صلى الله عليه وسلم حتى هممت مرارا أن أستعدي أهل المدينة أقول الحق، النبي صلى الله عليه وسلم عرض له العدو. قال فأذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج. قال فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بذلك قال لو خرجت ما رأيتك إلى يوم القيامة أو لخطفوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الجن وقرأ عليهم ودعاهم. قال الله جل وعلا عن هؤلاء الجن الذين استمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به واتبعوه، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، يعنون به القرآن الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ شيئا منه من بعد موسى عليه السلام، لأن كتابه التوراة. قال مصدقا لما بين يديه، يعني شأنهم عجيب، مجرد أن سمعوا قراءته في صلاة الفجر عرفوا حال القرآن وأنه مصدق لما بين يديه من الكتب، الإنجيل والتوراة والزبور صحف إبراهيم، لأنها كلها من عند الله ويصدق بعضها بعضا. مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق، يهدي إلى الحق في الاعتقاد، ويهدي وإلى طريق مستقيم في العمل، فهو يجمع بين الحسنيين، يهدي إلى الحق في الاعتقاد والأخبار، وأيضا يهدي إلى الأعمال والأفعال التي هي الصراط المستقيم المؤدي إلى الله جل وعلا، وقد يكون بعضهما مؤكد للآخر. فهو يهدي إلى الحق ويهدي إلى طريق مستقيم لا إيجاج فيه، وهو الذي عناه الله بقوله اهدنا الصراط المستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، سرعة استجابتهم، وأيضا يدعون قومهم يا قومنا، يدعون الجن أجيبوا داعي الله وآمنوا به، داعي الله الرسول الذي دعا إلى الله وهذا الكتاب الذي أنزل عليه، وآمنوا به، صدقوا وأقروا واعتقدوا بأنه كلام الله، القرآن كلام الله، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر لكم من ذنوبكم، هذه هي النتيجة، يغفر لكم من ذنوبكم. قال بعض أهل العلم من هنا زائدة، والمراد يغفر لكم ذنوبكم، وقال بعضهم بل من هنا بيانية، يغفر لكم ماذا؟ الذنوب، يغفر لكم الذنوب، فهي بيانية لبيان ما هو الشيء الذي يغفر. وقال بعضهم بأن من هنا تبعيضية، أن يغفر لكم بعض ذنوبكم التي ليست هي حقوق العباد، أما حقوق العباد لا بد أن ترد إليهم، لكن الصواب أنها بيانية، لأن من تاب وآمن التوبة تجب ما قبلها ولا يؤاخذ الإنسان بما سبق. قال جل وعلا ويجركم من عذاب أليم، أي ينقذكم ويقيكم من عذاب أليم وهو عذاب النار. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. قالوا لقوم من لا يجب داعي الله ولا يؤمن بهذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن بهذا القرآن الذي أنزل عليه فليس بمعجز في الأرض، لا يعجز الله وسيهلكه الله عاجلا واجلا، وليس له من دونه أولياء، ليس له أحد يتولاه من دون الله فيدافع عنه أو يحميه أو يمنعه من عذاب الله أو يحول بينه وبين عذاب الله، لا، ما يستطيع أحد، فليس له وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين، هم في غاية الضلال البين الواضح الظاهر، لأنهم كفرة بالله جل وعلا. ثم قال جل وعلا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، لم يعي يعني لم يعجز ولم يضعف جل وعلا، خلق السماوات كلها والأراضين ولم يعي ولم يضعف ولم يعجز ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى، الذي خلق السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهن لا يقدر على إحياء الموتى بعد أن أحياهم أول مرة ثم أماتهم، ولهذا قال بلى، بلى قادر جل وعلا، بلى إنه على كل شيء قدير جل وعلا، لا يعجزه شيء. ثم قال ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق، يعرضون على النار قبل أن يدخلوها تهيئة لدخولها، ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق، قالوا بلى، ذهب التكذيب الذي كان في الدنيا والاستهزاء، ما هناك بعد، لا هناك، صاروا إلى الحقيقة، فقالوا بلى، اعترفوا، لكن لا ينفعهم الاعتراف في هذا الوقت، قالوا بلى وربنا، أقسموا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، جزاء وفاقا، ذوقوا عذاب الله الذي كنتم تكفرون به وتستهزئون. ثم قال لنبيه فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، وأولي العزم هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم، فأمره يصبر كما صبر أولئك، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، لا تستعجل لقريش حلول العقوبة بهم، فسيأتيهم، سيأتيهم عقوبتهم من لم يؤمن ويدخل في الإيمان، كأنهم يوم يرونها، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. قال الشوكاني كأنهم يرون، كأنهم يوم يرون ما يوعدون من العذاب ما لبثوا إلا قدر ساعة من ساعات أيام الدنيا، لشدة أهوال القيامة مع هذه الدنيا، لم يلبثوا إلا ساعة، إلا ساعة من نهار. بلاغ، بلاغ فيها قولان، إما أن المراد كما قال ابن كثير أن يكون تقديره وذلك لبث بلاغ، أي لبث ذلك اللبث لبث بلاغ، قال الطبري ذلك بلاغ لهم في الدنيا إلى أجلهم. والقول الآخر أن يكون بلاغ تقديره هذا القرآن بلاغ، يعني هذا القرآن بلاغ، بلغهم وأخبرهم وبلغكم أنتم بأنهم سيصيرون إلى النار والعذاب، وكأن دنياهم كلها وحياة البرزخ كأنها ساعة واحدة. قال جل وعلا: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ لا يهلك الله جل وعلا ولا يعذب إلا القوم الفاسقون، لأن الفسق هو الخروج عن طاعة الله، والمراد بهم الكفار، الفسق الذي هو الكفر، جزاء وفاقا من الله سبحانه وتعالى لهم على أعمالهم. فهذه الآيات العظيمات تدل على أن الواجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يؤمن بما في هذا القرآن، ويكون حاله كحال الجن الذين بادروا إلى الإيمان، وأن يدعو إليه ولا يكذب. تكذيبك لا يغني عنك شيئا، تكذيب الكفار من أولهم وهم كثرة الناس يا أخوان. يقول الله عز وجل لآدم: أخرج بعث النار من ذريتك، فيخرج من كل 1999 كلهم مكذبون، يقول ما في بعث ولا نشور، لكن الله عز وجل يعذبهم لأنه أخبرهم وأرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب. فالأمر على قضاء الله وقدره وما أخبر الله به، وأما كونهم يجحدون أو لا يؤمنون هذا لا يغير من أمر الله شيئا. فلا تغتر ولا تغرن نفسك، اقرأ هذا القرآن واستمع للسنة واعمل بما فيهما، فإن والله هو الحق. ولهذا من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، يجب أن نؤمن بهذا، وأن هناك بعث ونشور، وأننا كلنا الموجودون الآن في هذا المجلس وغيرنا من لدن آدم إلى قيام الساعة سنشهد ذلك اليوم، وسنحيا وسنقف. ليس علينا ثياب تستر عوراتنا ولا نعال وغير مختونين، والشمس دانية من الرؤوس قدر ميل، والعرق في الناس على قدر أعمالهم. فأعد لذلك اليوم، العدة اليوم أعد له، وهذا ما يحتاج منك إلا الشيء اليسير، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا لما جاء ذلك الرجل من قبل نجد ثائر الرأس، وإذا يسأل الإسلام يعني مسلم أسلم، قال ماذا يجب عليه؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. هو أول أتى بالتوحيد، الرجل مسلم يقول علمني، ثم سأله فقال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال ثم ماذا؟ قال صدقة مالك، يعني الزكاة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال ثم ماذا؟ قال تصوم شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. ولم يذكر له الحج، لأنه والله أعلم غير قادر على الحج. فقال هذا الرجل والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. تدرون ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال دخل الجنة إن صدق. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يا أخوان، ما كلفنا الله به في قدرتنا، لكن الإشكالية أن يحصل عندنا نقص، نحن يحصل عندنا نقص في صلاتنا، نقص في صيامنا، نقص في صدقاتنا، فنحتاج إلى النوافل حتى تكمل لنا الفريضة. لأنه كما جاء في الحديث أن الرجل لينصرف من الصلاة وما كتب له إلا 10، 9، 8 إلى أن قال نصفها، أحسنهم حالا من حصل نصف الصلاة. بعضهم ذهب عليه 9 أشهر الصلاة، مشغول يطالع يمين يسار، يطالع بالصف اللي قدامه، بعضهم يطلع الجوال يطالع بالرسالة التي جاءت. يا أخي انت تقف بين يدي ربك سبحانه وتعالى، بين يدي ملك الملوك. ولهذا الله أثنى على الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذي ينبغي أن تستشعر إذا قمت تصلي، تستشعر أن الله ينظر إليك الآن، وتستشعر أيضا الخشوع والخضوع، تخضع لهذا الذي تصلي له سبحانه وتعالى، وتذل له وتحبه وترجو، تجمع بين الخضوع والخشوع له ومحبته والرجاء، ترجو أنك إذا أنه سيغفر لك وسيعظم لك الأجر والمثوبة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. نسأل الله يعفو عنا، احنا نقول بس متى نتخلص من هالصلاة؟ فإذا جاء يصلي قال والله اني خلني أبصلي الوتر الآن، قبل أنا ما ارتاح وأنا وراي صلاة. سبحان الله، النبي جعلت قرة عينه في الصلاة، لكن ترى ما يأتي كل شيء هكذا، يحتاج مجاهدة. جاهد نفسك، جاهد نفسك على الصلاة، على القيام، على قيام الليل، على النوافل، السنن، الرواتب، جاهد نفسك، والله جل وعلا يقول الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك.